صيامهم يصومون مثلنا، لكن عندهم شيء ليس عندنا مثله، عندهم أموال كثيرة زائدة، وهم يتصدقون بفضول أموالهم، وليس عندنا مثلهم ما نتصدق به، ذهبوا بالأجور، كيف نصنع؟ انظر هذه الهمة العالية الكبيرة في نفوس هؤلاء الفقراء، رغبة في المنافسة في الخيرات، ليس طمعا في الدنيا، ما تحدثوا عن طمع في الدنيا وأن يكون عندهم أموال مثل أولئك، وإنما تحدثوا عن طمع في الآخرة وثواب الآخرة، فأرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشدهم إلى ما يكون به المنافسة في الخيرات والاستكثار من الطاعات. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أي به، أليس الله جعل لكم ما تصدقون به؟ هم يقول ما عندنا أموال، هم يتصدقون ونحن ما عندنا أموال نتصدق مثلهم، قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ فبين عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أن باب الصدقة ليس منحصرا في المال أو الريال والدرهم والدينار، ليس منحصرا في ذلك، أو في الطعام والشراب أو اللباس، ليس منحصرا في ذلك، باب الصدقة واسع جدا ومجالات الصدقة واسعة. الفقير يستطيع أن يتصدق بصدقات كثيرة جدا في يومه ولا تكلفه شيئا، حتى لا تتعب بدنه حملا أو غير ذلك، فباب الصدقة باب واسع، باب واسع جدا. قال إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وهذا موضع الشاهد من الحديث، أن هذه الكلمات الأربع أعظم الصدقات وخيرها وأجلها، لأنها أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهي خير مما طلعت عليه الشمس. وكلما كان العبد مستكثرا من هذه الكلمات الأربع العظيمات، كلما كان ذلك أكثر في الصدقات التي بذلها، ولا يزال مع تكرار هذه الكلمات مستكثرا من الصدقات. كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذه الصدقات الأربع التي بدأ بها نفعها قاصر على المتصدق بها، أي الذاكر لله. والآتي بعدها نهي عن منكر، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، هذا نفعه متعدي، ومثله هداية الضال كما يأتي في الحديث الذي بعده، عزل حجر عن طريق الناس أو شوكة أو عظما، كل هذه تعد صدقات متعدية ينتفع بها الآخرين، فيتصدق على الآخرين بأن يزيح عن طريقهم شوكا أو حجرا أو يهدي ضالا أو غير ذلك. فباب الصدقة واسع جدا، وهي على نوعين، إما قاصرة أو متعدية، إذا سبح وهلل وحمد وذكر الله عز وجل هذه صدقة لكنها قاصرة على المتصدق، وإذا أمر المعروف ونهى عن المنكر وأزاح عن طريق الناس ما يؤذيهم وهدى ضالا ونحو ذلك، فهذه صدقة متعدية يصل نفعها إلى الآخرين. فباب الصدقة ومجالها فسيح واسع جدا. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. هذه عجيبة جدا، قال وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة تعجبوا، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال هذه صدقة، بضع أحدكم صدقة. فانظر السعة والفساحة أيضا الواسعة في باب الصدقات. يأتي أحدكم وفي بضع أحدكم، يعني يأتي شهوته، البضع الفرج، بضع أحدكم البضع الفرج، الفرج فيه صدقة، بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ الجواب نعم، عليه وزر وإثم عظيم وكبير عند الله. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر، إذا وضعها في الحلال أعف نفسه وأعف زوجه ولم يجعل هذا إلا في ما أحل الله له، هذا باب أجر وباب من أبواب الصدقة. عده النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الصدقات، قال بضع أحدكم صدقة، هذا من جملة الصدقات وجملة باب الأجور، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أليس الذي يجعلها في حرام يأثم ويؤزر بذلك ويكون عرضة لعقاب الله عز وجل؟ فكذلك الذي يضعها في حلال له فيها أجر. الشاهد من الحديث ما ذكر في أوله وهو الكلمات الأربع، وأنها من أعظم الصدقات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن العبد المؤمن كلما كان مكثرا من هذه الكلمات كان مستكثرا من الصدقات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمسي، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث يوضح حديث أبي ذر الذي تقدم قال فيه عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم من تطلع فيه الشمس. فالسلامة هي المفاصل، وفي حديث عائشة وفي صحيح مسلم أن عدد المفاصل التي ركبت في خلق الإنسان فيما خلقه الله في هذا الإنسان 360 مفصل، وهذه المفاصل لينها الله للعبد لتكون معونة له في حركاته، قبضا وأخذا وعطاء وقياما وجلوسا وركوبا ومشيا وحركة، هذا كله مما أكرم الله سبحانه وتعالى به العبد بأن لين له هذه المفاصل، وإلا لو بقيت صلبة مشدودة ما يمكن يمشي ولا يمكن يأخذ ولا يمكن يعطي ولا يقبض ولا يبسط ولا يفعل شيء، لكن لين الله سبحانه وتعالى هذه المفاصل. إذا قام من النوم تجد هذه المفاصل لينة، يقوم ينهض يأخذ الماء يشرب يتوضأ يصلي يتحرك يمشي، هذه مفاصل، حركة هذه المفاصل نعمة عظيمة، نعمة عظيمة ينبغي على المسلم كل صباح يستحضر هذه النعمة حتى يهيئ نفسه لأن يشكر الله على هذه النعمة، كل صباح يستشعر هذه المفاصل، يستشعر كيف لو كانت هذه المفاصل معطلة ما تتحرك، والله لو كانت معطلة ما يقوم من فراشه، ولا يؤدي أي مصلحة من مصالحه، لكن الله لين له هذه المفاصل، يرفع اللحاف عنه ويقوم من الفراش ويتحرك ويتوضأ ويباشر أعماله، والمفاصل من ألين ما يكون. هذه نعمة عظيمة جدا، فيحتاج أن يجدد مع كل صباح الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعم، بتجددها يجدد الشكر لله على هذه النعم العظيمة. فأرشد عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذه الأعمال كان مجددا للشكر على هذه النعم. قال: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله. لاحظوا ملاحظة هنا، مر معنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث، مر معنا ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث أبي ذر، وحديث عائشة رضي الله عنها، وكلها يبدأها عليه الصلاة والسلام بالكلمات الأربع، كلها يبدأها بالكلمات الأربع. وهذا البدء بها المتكرر في هذه الأحاديث يدل على أن هذه الكلمات الأربع أعظم ما يكون في باب الشكر، وأنها أولى ما يعنى به المسلم في كل يوم إذا أصبح، أولى ما يعنى به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى ما يكون به الشكر لله عز وجل في كل صباح أرشد إلى هذه الكلمات أولا ثم ذكر غيرها، فيعلم من ذلك أن هذه الكلمات الأربع هي أولى ما يكون به الشكر لله المتجدد مع كل صباح، المتجدد مع كل صباح. وأن المسلم كل يوم يصبح ينبغي أن يكون على لسانه هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يرددها ما شاء الله. قال: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله. كبر الله قال الله أكبر، حمد الله قال الحمد لله، هلل الله قال لا إله إلا الله، سبح الله قال سبحان الله، واستغفر الله أي طلب من الله المغفرة: أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي ذنبي. وهذا أيضا فيه العناية بالاستغفار، العناية بالاستغفار. كلمات الأربع فيها ثواب عظيم وأجر جزيل، والاستغفار فيه محو للسيئات، فيه محو للسيئات. والكلمات الأربع نفسها سبحان الله فيها محو للسيئات عجيب جدا، كلمات الأربع نفسها فيها محو للسيئات عجيب، وشأنها عجيب في تطهير العبد من سيئاته. صح في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما مع أصحابه ومعه عصا بيده، فمر بشجرة يابسة فيها ورق يابس، وخبط الشجرة بعصاه التي في يده، ماذا يحدث؟ نعم، تساقط الورق. الصحابة يرون أمامهم ورق الشجر، الشجرة يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام: واستمعوا إلى ما قال. فقال وهم يرون الورق يتساقط، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات أو لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة، كما تساقط. والصحابة يرون الورق يتساقط، هذا مثال ضربه لهم يبين كيف أن هذه الكلمات الأربع تساقط الذنوب. فيا سبحان الله، يكرر العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتتساقط هذه الذنوب الذي هو متحملها. فما أحوج العبد إلى أن يساقط ذنوبه بالاستكثار من هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. فالكلمات الأربع هذه لها شأن عظيم في رفعة الدرجات، وفي الوقت نفسه لها شأن عظيم في تساقط الذنوب وحتى السيئات وتكفير الذنوب والخطيئات. قال وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، هذا عمل صالح وهو من شعب الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد شعب الإيمان قال عليه الصلاة والسلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، من شعب الإيمان أن يميط المرء الأذى عن الطريق. لماذا يميط عن الطريق؟ ما الذي دفعه لأن يميط الأذى عن الطريق؟ الرحمة بالمؤمنين والرفق بعباد الله ومحبة الإحسان إليهم، هذا الرفق وهذه المحبة وهذا الإحسان لعباد الله هذا أمره عند الله عظيم وثوابه جزيل. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. لا يستهين الإنسان بهذه الأعمال، خاصة لما تأتي من قلب محب للمسلمين، يحب الخير لهم، يحب عدم الضرر بهم، عدم الأذى لهم. فهذا باب من أبواب الصدقات عظيم. كم من الناس سيمر الآن لو كان الإنسان في طريق وتأتي منه السيارات كثيرة ثم يجد حجرا في طريق السيارات ربما أضر بها، فرحم عباد الله عز وجل ونزل وأماط هذا الحجر عن الطريق، كم له من الأجور بعدد السيارات التي تمر سالمة من أذى هذا الحجر الذي كان في طريقها. فهذا باب عظيم من أبواب الصدقة. قال عزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما، قال وأمر بمعروف أو نهى عن منكر. فهذه أبواب صدقات متنوعة، ليس المذكور هنا للحصر وإنما المذكور للمثال، يعني وعليه فقس كل ما كان من الأعمال الصالحة يكون أيضا داخل في هذا الباب، باب الصدقات. قال عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة أي المفاصل، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، فقد زحزح نفسه عن النار. فمن زحزح نفسه وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو توبة وربما قال يمسي، فإنه يمشي، وقال أبو توبة وربما قال يمسي أي يأتي عليه المساء وقد زحزح نفسه عن النار. إذن الزحزحة هذه عن النار تحتاج إلى عمل يومي، كل يوم يعمل على أن يزحزح نفسه عن النار. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان،